أين إليك لقاء المولد؟ خلصناش بطلع؟ ما خلصناش؟ إن شاء الله هذا خلق السيرة عشان نكمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأسبوع أو أسبوعان وينتهي المنهج إن شاء الله. فبالنسبة للفقه أظن كان الختام اليوم، وإن شاء الله السبت القادم تأتون أيضا، لأن الدكتور طه سيعوض لكم بعض الدروس التي لم يحضرها. وطبعا الاثنين ده ما زلنا في العقيدة نحتاج إلى عدة دروس، وهنشوف الشيخ أبو حفص إن شاء الله يوم الأربع هل سيتم منهجه أم لا. فعلى كل حال بقي أسبوع أو أسبوعان ثم تراجعون وتذاكرون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لكم بخير وأن تحصدوا حصادا طيبا ينفعكم في دينكم ودنياكم. نعم. إن شاء الله الأسبوع القادم يعني سنقطع، يعني لابد أن يكون كتاب التفسير بين أيديكم إن شاء الله. نعم. طبعا عندنا عدة أسئلة، وأظن أن الأسئلة الإجابة عنها يعني أحيانا قد تفيد أكثر من أن نحصل قاعدة ولا نعمل بها. ولكم أخ كريم قابلني وأنا صاعد الآن، فقال نحن نتعلم القواعد ولا نعمل بها. فقلت له إن لم نعمل بها في كلامنا المعتاد بيننا وبين أهلينا وإخواننا، فعلى الأقل نعمل بها ونحن نقرأ النصوص الفصيحة. يعني أنتم لا تقرؤون في كتاب فقه إلا وهو مؤلف بلغة عربية فصيحة، ولا تقرؤون كتابا في التفسير ولا في الحديث إلا وهو مكتوب بلغة عربية فصيحة. فعلى الأقل تكون على قراءة صحيحة وأنت تقرأ هذه النصوص، طبعا فضلا عن كتاب الله تبارك وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حينما نضبط آية نعرف سبب هذا الضبط، كما سنعرف في هذه الأسئلة. يعني عندنا أسئلة سنعرف لماذا جاء هذا الضبط الذي قد يكون أشكل على بعضكم، فنجلي هذا الإشكال إن شاء الله. فيسأل أخوكم ويقول أرجو من فضيلتكم توضيح المشكل في الآيات الكريمات الآتية. المشكل أو المشكل، يعني مشكل هو نفسه ملبس موقع في إشكال، مشكل يعني فيه إشكال، فيصح اسم الفاعل واسم المفعول. إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نحن علمنا أن الفعل يعفونا يقرؤونا يكتبونا إذا كانت فيه النون يكون مرفوعة، وإذا حذفت منه النون يكون منصوبا أو مجزوما. فكيف تأتي أن وهي حرف مصدر ونصب واستقبال؟ حفظتم معنى أن حرف إيه؟ مصدر ونصب واستقبال. في نواصب المضارع حرف مصدر يعني تجعل الفعل مصدرا. أحب أن تفهموا يعني أحب فهمكم. فأن تجعل الفعل مصدر حرف مصدر ونصب يعني تنصب. أحب أن تفهموا ولا أقول أن تفهمونا. أحذف النون للنصب. وإذا كان الفعل ليس من الأمثلة الخمسة أقول أحب أن يفهم أحدكم. واستقبال يعني تدل على أن المضارع بعدها سيكون في المستقبل. فأن حرف ينصب المضارع. وأخاف أن يأكله الذئب. وأن تصوموا خير لكم. فكيف جاءت النون في عفون؟ الأمر بسيط جدا. هذه النون نون النسوة والفعل مبني على السكون. الفعل المضارع مع نون النسوة يبنى على السكون. انظروا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة يحدثنا عن الطلاق الواقع قبل الدخول. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. يبقى مين اللي هيعفو؟ المرء النساء. ما هو ضابط سياق الكلام. يعني لو وجدت نون مع يبقى مبني في محل نصب. مبني على السكون في محل نصب. إلا أن يعفون يعني النساء. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الرجل. يبقى الله عز وجل رغب النساء مرة في العفو ورغب الرجال مرة. يعني طلقتها قبل الدخول وكان مفروض لها 20,000 تاخذ 10 وتسيب لك 10 إلا إذا عفت وقالت الراجل ده غلبان وما دخلش دنيا فانا حسب له 10 كمان. او هو يقول الست دي غلبانة وما دخلتش دنيا انا حديها 20 كله. وربنا سبحانه وتعالى في هذا الامر اللي للرجل دخل بالمرأة يقول هذا ويقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فما بالك بقى باللي دخل بيها. يعني إذا كان ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم في التي لم يدخل بها. يعني ما تنساش ان انت في يوم من الايام اخذت في ايدك كيس فاكهة ورحت ورحبوا بيك وعملوا لك قهوة وشاي وبتاع. ما تنساش العملية دي وخليك كريم في النهاية. لا مهم مبشر الفعل يا حبيب. الفعل عفا يعفو. الواو دي حرف من حروف الفعل. ثم ان نون النسوة لا يشترط لها مباشرة. ده الكلام ده في نون التوكيد. وبعدين نون النسوة الواو في يعفو لام الكلمة. ولذلك يا ايها الكرام الفعل يعفونا هذا على وزن يفعلنا. يعني اللام موجودة. يعني لو قلت النساء يدعون والرجال يدعون الواو مع النساء. خلي بالك ده مرفوع وده مرفوع بس ولكن ايه مع النساء مبني. يعني النساء يدعون الفعل لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مبني في محل رفع. والرجال يدعون مرفوع على مترفع ثبوت النون. الفعل مع الرجال على وزن يفعون. الرجال يدعون على وزن يفعون. اللام محذوفة. لام الكلمة محذوفة. أما مع النساء فعلى وزن يفعلنا لأن لام الكلمة التي هي الواو موجودة. إذن الرجال يدعون حذفت واو الفعل اللي هي اللام لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. الموضع الثاني قال لا ينال عهدي الظالمين. يا أيها الكرام، ينال بمعنى يصيب. الله تبارك وتعالى يقول عهد الله الذي هو معناه هنا النبوة، النبوة لا تنال الظالمين، يعني لا تصل إلى الظالمين. يبقى الظالمين مفعول به وعهدي فاعل. قال ومن ذريتي، سيدنا إبراهيم بقول ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني لا يصيب عهدي الظالمين، وإنما يصيب الذين اصطفاهم الله وأعدهم للرسالة. فالظالمين مفعول به وعهد فاعل. لن ينال الله لحومها، لحوم فاعل ولفظ الجلالة مفعول، يعني اللحوم لا تصل إلى الله، إنما الذي يصل إلى الله هو التقوى، عمل القلب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فمرة ينال، تكون أنت الذي تتلقى النوال. أقول مثلا إيه، ستنال الجائزة فلانا، يعني هي اللي تصل لفلان. ومرة سينال الجائزة فلان. فإذا جاءك الأمر يبقى أنت مفعول به، وإذا جئت أنت إلى الأمر تبقى أنت الفاعل. يعني نالتك الجائزة يبقى جات لك وانت قاعد كده ومستريح، وبصيت لقيت ايه، بيقولوا لك انت نلت جائزة، نالتك الجائزة. ومرة انت الذي تسعى لتنال الجائزة. فطبعا عهد الله امر وهبي وليس كسبيا، يعني هو الذي ينال، مش انت بتروح تعمل علشان تناله. وفي حد بيجاهد عشان يبقى نبي، انما النبوة تأتيه من الله. لا ينال عهدي الظالمين. اذا الظالمين مفعول به. وهنا هذا جمال اللغة العربية، يعني الظالمين لما وجدتها بالياء عرفت انها المفعول به، والعهد هو الفاعل، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يصيب ويوصل رسالاته إلى حيث يعلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الموضع الثالث، إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه. إن شاء الله في العام القادم ستدرسون بابا من النحو يسمى باب الاشتغال، ويأتي ابن هشام ويقول وليس من باب الاشتغال إن كل شيء خلقناه بقدر، ويجعل كل مفعول به لفعل محذوف، إنا خلقنا كل شيء وبعدين خلقناه بقدر. يبقى كل هذا الإشكال هو وجد كل، أصل القرآن الكريم لم يقل إنا كل شيء خلقنا. لو قال إنا كل شيء خلقنا بقدر يبقى كل مفعول خلقنا، إنما خلقنا أخذت المفعول خلقناه، فبقيت كل هذه أين ناصبها؟ ولو يعني فريقا هدى، يبقى فريقا مفعول به لهدى، والمفعول به يتقدم على الفعل، لكن الفعل خد أخذ مفعوله. إنا كل شيء خلقناه، لم يقل خلقناه، فخلقنا أخذت الفاعل وأخذت المفعول. طب كل هذه ما الذي نصبها؟ نصبها فعل مقدر، إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. وحتى السائل يقول فلماذا نصبت كل على أننا هو اسم إنا، وهو حتى لو نا مش اسم إنا، هي إنا بتنصب الفعل، إنا بتنصب الأسماء لا تنصب الفعل. أقصد كل اسم لا خبرها خلقناه بقدر. إنا خلقنا كل شيء، يعني الفعل المقدر مع كل شيء ده الخبر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فما إعراب مبارك؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك. مبارك هل هو خبر لمبتدأ محذوف؟ يعني هو مبارك. وهذا كتاب أنزلناه، هو لم يقل وهذا كتاب مبارك أنزلناه، لو قال وهذا كتاب مبارك يبقى مبارك نعم تعالى طول، إنما هو قال وهذا كتاب أنزلناه، والأصل في النعت ألا يفصل عن المنعوت إلا مثلا بالظرف أو الجر والمجرور. فيبقى مبارك خبر المبتدأ محذوف، هو مبارك. ولتستبين سبيل المجرمين فاعل، سبيل المجرمين تستبين تظهر تتضح تنكشف. ولتستبين سبيل، يجي واحد يقول الله ده سبيل ده مذكر، وتستبين الفعل فيه التاء ما قالش وليستبين، قالوا السبيل والطريق يذكر ويؤنس، تقول طريق طويل وطريق طويلة، وسبيل مستقيم وسبيل مستقيمة. ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ستظهر ستستبين سبيل المجرمين عندما يكشف الله الأمور. المجرمون في الدنيا يمكن أن يداروا سبيلهم فيدعون أنهم على الصراط المستقيم، إنما يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا في الأجساد ولا في الأوصاف، فالأمور ستنكشف. ولتستبين سبيل المجرمين، يعني الله يبتلينا ويمتحننا ويمحصنا حتى يظهر طريق كل فريق. فسبيل فاعل تستبين، ولتظهر الطريق، ولتظهر الطريقة، فسبيل يذكر ويؤنس. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طبعا من الشرطية؟ الله دعانا إلى الشهادة، إذا ندبنا إليها أو عينا. ندبنا يعني طلبك صاحب الحق، قال لك أنت شفت بعينيك وتعال أشهد. أو عينت يعني لم يوجد غيرك شاهد وأنت تعلم، وإذا لم تذهب سيضيع الحق، يبقى أنت تعينت للشهادة تذهب تشهد، يعني الشهادة تجب عليك في هذين الأمرين، إذا دعيت إليها أو إذا تعينت لها ولم يكن سواك. فالله يقول ومن يكتمها أي الشهادة فإنه آثم قلبه. انظروا إلى تعبير القرآن الكريم كيف يبغض إلينا كتمان الشهادة. ما أرش فإنه آثم، فإنه آثم قلبه. طبعا لأن الكتمان عمل قلب، لا شفت ولا سمعت، يبقى القلب هو الذي فعل. ومن يكتمها، يكتمها فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. جملة فإنه آثم قلبه في محل جزم جواب الشرط، وجملة الشرط إذا وقعت جملة اسمية تقترن بالفاء، فإنه آثم قلبه. إنه إن واسم إن، وآثم خبر إن مرفوع، وقلب فاعل لآثم، آثم اسم فاعل يرفع فاعلا. تقول مثلا إيه؟ زيد ضارب أبوه الأعداء، زيد ضارب أبوه الأعداء، يبقى أبوه فاعل لضارب والأعداء مفعول لضارب، فاسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يبقى قلبه فاعل لآثم، لأن آثم بمعنى يأثم، كأن المعنى فإنه يأثم قلبه. طبعا آثم خبر إن، خبر إيه؟ إن مرفوع، فإنه آثم، ما قالش بقى آثم هو اللي آثم، لا ده آثم قلبه. لعل إن الهاء الضمير إنه، طبعا لعل السائل بقى لما قال نعت سربي هذا الكلام سبق أنني قلت لكم إن الخبر وصف في المعنى، الخبر إيه؟ وصف في المعنى. يبقى صحيح الاسم لم يسند إلى ضمير كاتم الشهادة، إنما أسند إلى القلب، فصحيح يعني فيه شيء حاجة اسمها السببية، يعني إن الاسم مش ليس في الكاتم، في قلب الكاتم، وطبعا بين قلب الكاتم والكاتم سبب. فالخبر وصف في المعنى، واضح؟ لا لا، ما تقولش في الإعراب ما تقولش نعم، في الإعراب تقول خبر إن، يعني لما أقول أنت، أنت كريم، يبقى أنت كريم مبتدأ وخبر، أنت كريمة أمك، يبقى كريم خبر وأمك فاعل لصيغة المبالغة، وبنقوله الخبر وصف في المعنى، يعني فرق بين النعت جاء موضحا للمنعوت أو مخصصا، إنما الخبر جزء من الجملة، هو الجزء الذي تتم به الفائدة، يعني النعت لو حذفته لا يضر، يعني لو قلت جاء محمد ولم تقل الكريم أبوه ولا الكريم تم المعنى، إنما لو قلت محمد كريم لا يتم المعنى إلا بكريم، يبقى ده خبر. الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، فالخبر ركن في الجملة، إذا حذف يضيع المعنى، أما النعت فتابع للمنعوت، يعني إذا حذف يبقى معنى الجملة، لكن طبعا إيه؟ يضيع النعت، يضيع إيه؟ النعت. فلما التبس على أخيكم فإنه آثم قلبه، فكر إنها مثل إيه؟ جاء محمد الكريم أبوه، أو جاء رجل كريم أبوه، أو يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فمختلف نعم، فبنقول له لا تنزعج، الخبر وصف في المعنى، إنما الفرق إذا إن الخبر لابد من الخبر لأنه جزء من الجملة لا يتم الكلام إلا به. يعني لو قلت فإنه وسكت لا يتم المعنى، ولو قلت فإنه آثم يتم المعنى. لكن الله لم يجعل الاسم مسندا إلى الكاتم، إنما مسند إلى قلبه ليقول احذروا تقلبات القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، سواء كان حديث أو غير حديث. المعنى إيه؟ صحيح. هذه هي أسئلة أخيكم ولعلكم انتفعتم بها. نرجع إلى دروسنا. كنا قد عرفنا أن الاسم يرفع في 6 مواضع رفعا أصليا، والموضع 7 يرفع رفعا تابعا لمرفوع قبله. وقلنا إن التوابع 4 أنواع: النعت والتوكيد والعطف والبدل. عرفنا النعت والتوكيد والعطف، وقلنا إن التوكيد اللفظي يكون في الاسم والفعل، وعطف النسق يكون في الاسم والفعل، يعني تعطف اسم على اسم فيأخذ حكمه، وتعطف فعلا على فعل فيأخذ حكمه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منه. ننسها معطوف على ننسخ، معطوف على المجزوم مجزوم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعم، وينصرك، ويهديك. كل هذه الأفعال منصوبة لأنها معطوفة على منصوب. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ويخزهم، وينصركم، ويشفي. أفعال مضارعة مجزومة لأنها معطوفة على مجزوم. إذا لو عطفت اسما على اسم مرفوع رفع، ولو عطفت فعلا على فعل أخذ حكمه. فعطف النسق يكون في الاسم والفعل. آخر نوع من التوابع هو البدل، والبدل هو المقصود بالحكم بلا واسطة. مش توكيد؟ نعم. ما هو حكم حروف العطف؟ أنها تشرك المعطوف في حكم المعطوف عليه في الإعراب، تعطي المعطوف حكم إعراب المعطوف عليه، سواء كان اسما، والله ورسوله. يبقى رسول معطوف على لفظ الجلالة أخذت حكمه في الرفع، وكذلك في الفعل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، عطفنا مرفوع على مرفوع رفع، عطفت على منصوب ينصب، عطفت على مجزوم يجزم. فحكم حروف العطف أنها تعطي المعطوف حكم المعطوف عليه في الإعراب. واضح؟ هذا هو حكمه، سواء كان المعطوف اسما أو فعلا. التوكيد، التوكيد ويقال التأكيد، يعني لك أن تنطق بالواو أو بالهمزة. كذلك الفعل، تقول أكدت ووكدت، يبقى يجوز أن تقول أكدت الكلام ووكدت الكلام، أكدت تأكيدا أو أكدت توكيدا. يقولون الأفصح في المصدر الواو والأفصح في الفعل الهمزة، يعني في الفعل تقول أكد أحسن من وكد، وفي المصدر تقول توكيد أحسن من تأكيد، يبقى الواو في المصدر أفصح والهمزة في الفعل أفصح، وكلاهما إيه؟ فصيح، يعني أكد ووكد وتأكيد وتوكيد. التوكيد نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يقع في الاسم والفعل والحرف والجملة. في الاسم تقول جاء علي علي، جاء الطلاب الطلاب، يبقى أكدت الفاعل، أكدت إيه؟ الفاعل توكيد اللفظية. ويقع في الفعل جاء جاء الطلاب، ويقع في الحرف. لا يقع التوكيد اللفظي في الحرف إلا في حروف الجواب نعم ولا، وما كان بمعنى نعم أو لا كجيري وبلا. فأسألك هل فهمت؟ تقول نعم نعم. ألم تفهم؟ تقول بلا بلا. ولك أن تقول لا لا إذا كنت صادقا. فطيب لو كان حرف غير حروف الجواب وأردت توكيده لا تؤكده إلا مع مدخوله، يعني لو عايز تؤكد أقول مثلا إن الله عزيز حكيم، في غير القرآن طبعا، إن الله غفور ودود، وتريد أن تؤكد التوكيد نفسه اللي هو إن، تقول إن الله إن الله غفور ودود، ما تقولش إن إن. أسألك أين أين الكتاب، فانت عايز مثلا تقول الكتاب في الحقيبة انا ما خدتوش مثلا، او اين الدينار تقول له في جيبك مثلا، ما تتهمنيش انا ما خدتش منك الدينار بتاعك، وتريد ان تؤكد هذه الظرفية ما تقولش في جيبك، تقول له في جيبك في جيبك، يبقى انت اكدت بايه؟ اكدت الظرفية. فالمهم الحرف الذي يؤكد توكيدا لفظيا بإعادته وحده هو حرف الجواب نعم وما كان بمعنى نعم كجيري وبلا، ولا وما كان بمعنى لا. وقد تؤكد الجملة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ده التوكيد اللفظ. أظن التوكيد اللفظ ده لا يحتاج إلى عناء، ستجد كلمة مكررة، كلمة إيه؟ هيهات هيهات لما توعدون. أما التوكيد المعنوي فهو ما كان بلفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي، وألفاظ التوكيد المعنوي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وكلا وكلتا. التوكيد المعنوي له ألفاظ هي كل النفس والعين، الأول إيه؟ النفس والعين. تقول جاء الأمير نفسه، أو جاء الأمير عينه، النفس والعين. وكل، جاء الطلاب كلهم. وأجمع، جاء الطلاب أجمعون. وتوابع أجمع. هناك كلمات بتأتي بعد أجمع لزيادة التوكيد. التوكيد يأتي لفائدة، منها رفع توهم السهو أو رفع توهم التوسع. يعني الكلام ده رفع توهم السهو، لو قلت جاء الأمير ممكن السامع يقول ده الراجل ده سهى، يا عم هو الأمير حد بشوفه؟ هو الأمير بيجي كده؟ ده سهى وافتكر أن رسول الأمير هو الأمير. الراجل ده عزول جاء رسول الأمير، فقال جاء الأمير، فهو يريد أن يرفع هذا السهو، يقول جاء الأمير نفسه، فلا يقول نفسه إلا إذا كان إيه الأمير بشحمه ولحمه كما يقولون. يبقى التوكيد بالنفس والعين فائدة إيه؟ رفع توهم السهو أو المجاز. وانت ممكن تقول جاء الأمير والذي جاء رسوله أو نائبه، فلما تقول نفسه يبقى رفعت هذا التوهم. التوكيد بقى بالألفاظ الأخرى، ألفاظ التوكيد الأخرى مثل كل وأجمع، ترفع دفع تدفع توهم التوسع. يعني التوسع يعني في هناك أناس يتوسعون في الكلام، يعني عندهم مبالغة. أنت مش بتسمع حين أقول لك إيه ده الدنيا كلها مقلوبة تحت، هو تلاقيه لقى اثنين ثلاثة واقفين مع بعض يجي يقول لك الدنيا كلها مقلوبة. في ناس كده تحب التوسع، زي أبو لمعة زمان. فالذي يأتي بكلمة كل يبقى بيرفع هذا التوسع. واحد يقول لك ايه ده الطلاب انت ما جيتش ليه عم الشيخ؟ ده الطلاب كانوا هناك، الطلاب حضروا، هو اللي حضر 3-4. فلما يأتي واحد بقى ويريد ان يرفع توهم هذا التوسع يقول حضر الطلاب كلهم، فلا يقول كلهم الا اذا كان ايه الجميع فعلا حضروا. الله تبارك وتعالى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. يبقى لو القرآن الكريم قال فسجد الملائكة كنا نصدق ولو لم يسجد جميع الملائكة، لأن كلمة الملائكة يمكن أن يراد بها الجميع ويمكن أن يراد بها المجموع. فلما جاءت كلمة كلهم رفعت توهم التوسع. كلمة النفس والعين تؤكد بها المفرد والمثنى والجمع، يعني تقول جاء الأمير نفسه، وجاء الأميران أنفسهما، وجاء الأمراء أنفسهم. يبقى النفس والعين يؤكد بها إيه؟ المفرد والمثنى والجمع. مع المثنى تجمع كلمة نفس على أنفس، تقول جاء الأميران أنفسهما، أنفس جمع مع أنك بتأكد مثنى. طب عرفت أنك تؤكد مثنى من إيه؟ من الضمير. تأتي كلمة أنفس مجموعة وتضاف إلى ضمير المثنى، جاء الأميران أنفسهما وجاء الأمراء أنفسهم، يبقى الضمير هو الذي يبين المثنى من الجمع. يبقى لفظ النفس والعين مفرد مع المفرد ويجمع على أفعل مع غير المفرد، غير المفرد سواء مثنى أو جمع. كلا وكلتا يؤكد بهما المثنى فقط، وهذان لم يأتي بهما في الكتاب. لم يأتي بإيه؟ بكلا وكلتا. كلا وكلتا يؤكد بهما المثنى فقط. أما كل وأجمع فيؤكد بها الجمع أو المفرد الذي له أجزاء. الجمع مثل الملائكة فسجد الملائكة كلهم، المفرد الذي له أجزاء مثل القوم، تقول جاء القوم كلهم وجاءت القبيلة كلها. يبقى كل وأجمع يؤكد بها المفرد الذي له أجزاء أو الجمع. أما المفرد الذي ليس له أجزاء ما تقولش جاء علي كله، لا تقول إيه جاء علي كله. المفرد الذي ليس له أجزاء لا يؤكد بكل. طيب ما رأيكم في اشتريت العبد كله؟ والعبد ده له أجزاء؟ قالوا يجزأ بالشراء. يبقى إذا كان الفعل يجزأ يجوز. بعت الدار كلها واشتريت العبد كله، لأنك من الممكن أن تشتري جزءا من العبد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الحمد لله على إيه؟ على التوحيد، على إن ربنا يجعلك له وحده، ما فيش حد، ما فيش شريك ينزعك يقول لك، يعني هواك يقول لك اعمل، والمرأة تقول لك اعمل، والمال يقول لك اعمل. ما هو الذي يتخذ غير الله يبقى شركاء متشاكسون. إنما اللي يصرف همه لله وحده خلاص استريح، بيعمل في خدمة واحد لا شريك له. يبقى مين اللي في راحة؟ الموحد. انظروا إلى أمثال القرآن الكريم يعطيك المعنى متصور قدامك فتزداد يقينا ولا تحت يعني بيشرح لك القضية وصورها لك. من أجل هذا قال إيه؟ الحمد لله. الحمد لله دي قائمة مقامي أنه هداكم إلى التوحيد وعرفكم طريق الهداية ولم يدعكم تتشاكس فيكم الشركاء ونقلكم من الشرك إلى التوحيد. كلا وكلتا لا يكونان من ألفاظ التوكيد إلا إذا كانتا مضافين إلى ضمير. جاء الطالبان كلاهما. أما لو قلت جاء كلا الطالبين إذا أضيفت إلى اسم ظاهر أخذت موقعها من الإعراب ولا تكون توكيدا وتعرب بحركات مقدرة. يعني كلا المضافة إلى الضمير تأخذ حكم المثنى. جاء الرجلان كلاهما ورأيت الرجلين كليهما. كلاهما كلا المضافة للضمير كلاهما وكلتاهما تأخذ حكم المثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء وتكون توكيدا. أما كلا المضافة إلى الاسم الظاهر فتلزم الألف وترفع بضمة مقدرة وتنصب بفتحة مقدرة وتجر بكسرة مقدرة. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها. فكلتا مبتدأ والجنتين مضاف إليه وجملة آتت أكلها خبر. يبقى كلتا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة. طبعا ما هي كلا وكلتا من الألفاظ الملازمة للإضافة. لو أضيفت إلى اسم ظاهر لم تكن توكيدا وإنما أعربت حسب موقعها في الكلام وتلزم الألف تكون تأخذ حكم الاسم المقصور. أما كلا المضافة إلى الضمير فإنها تعرب إعراب المثنى توكيدا وتأخذ حكم المثنى. ممكن تعرب غير توكيد. ممكن تقول كلاهما حاضر مثلا. كلاهما حاضر ويجوز أن تقول كلاهما حاضر وكلاهما حاضران. يعني لك أن تراعي اللفظ فتفرد ولك أن تراعي المعنى فتثني. كلاهما موجود أو كلاهما موجودان. ما قلت كلاهما طبعا بس لابد يكون في كلام سابق. يعني هل رأيت مثلا عليا وخالدا؟ أقول كلاهما في الفصل مثلا يعني. لكن جاء الرجلان كلاهما يبقى توكيد على طول. أسأل الله أن يؤكد إيماننا بعملنا وزيادة عملنا الصالح وإنما يزيد الإيمان بالعمل. هذه الألفاظ يعني لو أنكم تركتموها فلا بأس لأنها غير مستعملة الآن. لكن على كل حال طبعا نحن لا نتكلم بها اليوم. لا أقول جاء الطلاب كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون وإلا الناس هيقولوا الرجل ده بيقول إيه. فالفصاحة أن تتكلم بالكلمة التي ليست غريبة. فعلى كل حال أكتع وأبتع وأبصع معناها كلها تدور حول الضم والجمع. يعني مضمومون مجموعون. انتوا بتعرفوا الاكتع؟ الاكتع ده اللي صوابه عامله كده كأن اصابعه ضمت وجمعت الى كفه. ايده عامله كده بسموه اكتع. فالعرب خدوا المعنى ده وجعلوه في التوكيد. اكتعون يعني مظلومون مجموعون، لكن نصيحتي أن تعرفوا هذه الكلمات من باب العلم لا من باب التحدث بها، وتحدثوا بالكلمة الفصيحة، والكلمة الفصيحة هي التي خلت من ثلاثة عيوب. العيب الأول أن تكون ثقيلة، ابعد عن الكلمة الثقيلة. يعني إذا كان عندك كلمتان بمعنى واحد، واحدة خفيفة واحدة ثقيلة، اترك الثقيلة واستعمل الخفيف. فأمر القيس لما قال غدائره مستشزرات إلى العلا عابه النقاد، ثم كان قال مرتفعات، غدائره مرتفعات، هو بيصف شعر المرأة يعني. غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسلي. بقوله أمرو القيس وصف تصفيفة شعر لا يصل إليها أحد الآن، لتعلموا أن فعلا كان هناك تبرج الجاهلية الأولى. فمهما تحدثت اليوم فهناك كان في الجاهلية تبرج قد لا يصل إليه المخترعون الآن يعني. المهم الغدائره اللي الضفائر مستشزرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسل، شعر مضفور وشعر غير مضفور كل ده في رأس واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كأسنمة البخت. المهم أعفكم الله وغض بصركم بالزواج والنكاح، وعجلوا أيها الشباب. بالضبط كده، أن تخلو من الثقل، أن ألا تكون غريبة. فما تجيش تقول له جاء القوم أبصعون، وإن كان أبصعون لا يؤكد بها إلا بعد أجمع يعني، لا يؤكد بأبصع أو أكتع إلا بعد أجمع يعني، لا تأتي وحدها. أن تكون ظاهرة المعنى ليست غريبة. الأمر الثالث ألا تكون مخالفة لقياس الصرف. الصرف، علم الصرف، يعني مثلا الفعل غلق، العرب لم يستعملوه، ما قالوش غلق الباب، قالوا أغلق أو غلق، مع ان الاصل ايه؟ غلق. فما يقولوش باب مغلوق، لو قلت الباب مغلوق يبقى تكلمت بكلمة غير فصيحة. اما تقول ايه؟ تقول الباب مغلق او مغلق، ما تقولش مغلوق، لان الثلاثي العرب ما استعملوهش. اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، تقول مظلوم مضروب مهضوم، إنما مغلوق العرب ما قالوهاش. لا مقفول قالوها، قفل، قفل ومقفول. والمقفولين كتير دلوقتي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.